الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الرابع من سورة الأحقاف ومع الآية الخامسة عشرة، وقد شرحت في الدرس الماضي شرحا موجزا، ونظرا لارتباطها بالآية التي تليها فلا بد من أن نقف عندها وقفة متأنية إن شاء الله تعالى. يقول الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه. الوصية من الله أمر، الوصية من الله أمر، يعني الله عز وجل أمر الإنسان أن يحسن إلى والديه. أما الإنسان ما دامت جاءت معرفة بأل تعني أي إنسان، أي إنسان من دون شرط أو قيد، لأنه ولد من أبوين، لأن هذين الأبوين كانا سبب وجوده، إذن لا بد من أن يحسن إليهما. والشيء الذي يلفت النظر هو أن الله سبحانه وتعالى في معظم آيات القرآن الكريم كلما ورد الحديث عن الإيمان، عن الإيمان بالله وعن عبادته، يأتي الحديث عن الإحسان للوالدين. معنى ذلك أن أعظم عمل يأتي بعد الإيمان بالله بر الوالدين. أعظم عمل على الإطلاق بعد الإيمان بالله والعبودية له بر الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه. الله جل جلاله هو الذي خلق، وهو الذي ربى، وهو الذي أمد، وهو الذي هدى، لكن هذين الأبوين كان هذا الخلق بسببهما. لذلك العبادة لله والإحسان للوالدين، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. الشيء الآخر بالآية، أولا الوصية بمعنى الأمر، ووصينا أي أمرنا، وصية الله أمر. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، يعني أمر، مقام الألوهية. إذا وصاك الله بوالديك فهو يأمرك أن تبرهما. الإنسان أي إنسان من دون استثناء، أما بوالديه أي والدين، المطلق في القرآن على إطلاقه. الوالدان المؤمنان، المشركان، الفاسقان، العاصيان، الكافران. ووصينا الإنسان بوالديه. أدي الذي عليك واطلب من الله الذي لك، أدي الذي عليك. لذلك ليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة، ليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يغفر له. ولا تتعامل مع عاق لوالديه، لو كان فيه خير لكان خيره لوالديه. وأقول لكم أيها الإخوة، إن أعظم عمل على الإطلاق أن ترد على نعمة الأبوة بدعوتهما إلى الله عز وجل. يعني إذا كان شاب مؤمن وفق بحكمة بالغة وبأسلوب حكيم وبتلطف شديد وبإحسان بالغ، أن يأخذ بيد أبيه وأمه إلى الله، لا يستطيع أن يفي بحقهما إلا أن يجدهما عبدين فيعتقهما. هذا الكلام إذا وسعناه يعني إذا كان الوالدان عبدين لشهواتهما فأعتقتهما أنت، هذا أعظم عمل على الإطلاق، الذي كان سبب وجودك رددت جميله بأن دللته على الله. طبعا ممكن يكون الأب دائه، الأب شارد، الأب غير مقصر، واقع في بعض المخالفات والمعاصي، لكن الابن لا يستطيع أن يأخذ بيد أبيه إلا بذكاء بارع، بحكمة بالغة، بتفهم دقيق، بأدب جم، بإحسان. افتح قلبه بالإحسان قبل أن تطلب منه أن يصغي لكلامك. إذن ووصينا الإنسان بوالديه. والشيء الذي يلفت النظر أيضا أن رعاية الآباء لأولادهم طبع فطرة، لذلك الأب حينما يقدم كل ما في وسعه لأولاده هذا جزء من كيانه، جزء من فطرته التي فطره الله عليها. طبعا في حالات شاذة، هي حالات مرضية لا حكم لها، في آباء يقتلون أبنائهم في بلاد الغرب، امرأة فرنسية أغلقت على أولادها الباب حتى ماتوا جوعا وغادرت المنزل، هي حالات نادرة جدا، حالات شاذة، إنسان يعني غير سوي. أما أي أب أو أي أم على وجه الإطلاق أودع الله في قلبه حب أولاده ورعايتهم، وليس في بقية المخلوقات مخلوقات ترعى ما كان منها كبيرا إلا بني الإنسان، لأن الله عز وجل أكرم الإنسان. يعني كيف تفهم رحمة الله؟ كيف تفهم حب الله لك؟ كيف تفهم رعايته لك؟ كيف تفهم رحمته بك؟ رحمته بك أودعها في قلب أبيك وأمك، محبته لك أودعها في قلب أبيك وأمك، حرصه عليك أودعه في قلب أبيك وأمك. إذا الإنسان كان إيمانه عميق وعنده قدرة على اختراق الظواهر، إذا رأى أم ترعى ابنها هذه رعاية الله. إذا رأيت أبا يعطي كل ما في وسعه لأولاده هذه محبة الله، هذا إكرام الله. من إكرام الله لنا أن يسخر بعضنا لبعض. إذا الإنسان تلقى من أبيه وأمه رعاية، مودة، رحمة، حرصا، مالا، والده زوجه، ينبغي أن يشكر والده إلى أقصى الحدود، لكن لا ينبغي أن ينسى أن هذا هو إكرام الله له، أن الأب كله والأم كلها برحمتها وحرصها وحنانها وعطفها ورعايتها إنما هي تمثل رحمة الله. وصينا أمرنا الإنسان، أي إنسان، بوالديه، أي والدين، عليك أن تحسن إليهما والله يتولى أمر إيمانهما، لكن إذا أمكنك بحكمة بالغة وأسلوب ذكي وأدب جم وإحسان بالغ أن تنقل إليهما الحق، أن تنقل إليهما أمر الله عز وجل، أن تعرفهما بجناب الله عز وجل، فهذا عمل لا يعدله عمل على الإطلاق. يعني الذي كان سبب وجودك له عليك حق كبير، ولا تفي هذا الحق إلا إذا دللته على الله. لذلك قال بعضهم هناك أب أنجبك، وهناك أب زوجك، وهناك أب دلك على الله. الأب الذي أنجبك ينتهي فضله عند نهاية الحياة، والأب الذي زوجك يبدأ فضله من وقت الزواج وإلى نهاية العلاقة الزوجية. أما الذي دلك على الله فهذا الإكرام يستمر إلى أبد الآبدين. يعني أعظم نعمة على الإطلاق أن تعرف الله وأن تعرف أمره وأن تستقيم على أمره. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، بالإعراب إعرابها تمييز، معنى التمييز يعني كلمة مبهمة، لولا التمييز لصدقت على أشياء كثيرة. تقول مثلا سرت 30، 30 لفظة مبهمة، يا ترى 30 متر، 30 كيلو متر، 30 هكتامتر، تقول سرت 30 مترا، مترا تمييز. لولا ذكر هذه الكلمة لصدقت الكلمة الأولى على أشياء كثيرة. وصينا الإنسان طاعة، لا إحسانا. فرق كبير بين الطاعة والإحسان، وهناك أبناء يخلطون بين الطاعة والإحسان. الطاعة لله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن الإحسان للوالدين. الإحسان شيء والطاعة شيء. أحيانا أب تعامل رضوي وابنه معه في المحل يأمره بهذا التعامل، لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. قالت له: يا بني، إما أن تكفر بمحمد، وإما سأدع الطعام حتى أموت. سيدنا سعد بن أبي وقاص. فقال: يا أمي، لو أن لك 100 نفس فخرجت واحدة واحدة ما كفرت بمحمد، فكلي إن شئت أو لا تأكلي. بعدين أكلت. المفروض الإنسان أن يعرف هذه الحقيقة: الطاعة شيء والإحسان شيء آخر. كثير في أبناء يطلق امرأة صالحة مؤمنة محجبة لا لشيء إلا لأن أمه لم تحبها، طلقها. هذا خطأ كبير. الأم لها حقوق والزوج لها حقوق، وعلى المؤمن أن يعطي كل ذي حق حقه. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، في قراءة حسنة. الحسن ضده القبح، والإحسان ضده الإساءة. يعني أنت مكلف أن تحسن وأن تجمل. يعني أحيانا الإنسان يتكلم كلمة مع والديه يريد بها وجه الله لكنها قاسية، هو أحسن لكنه لم يجمل. الكلمة اللطيفة، الكلمة الجميلة، الكلمة الرقيقة، الكلمة المتوازنة. أحيانا يطعم لكنه لا يجمل القول، يجب أن تطعم وأن تجمل. لذلك قال بعضهم في تفسير قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، هذه الباء حرف جر تفيد الإلصاق. يعني أحيانا يشتاق الأب لابنه، ابنه بمنصب رفيع مشغول، بيبعث له سائق يقدم له الفواكه والحلويات ويأخذه إلى نزهة ممتعة. المقصود أن تكون أنت معه، أنت إلصاق. وبالوالدين إحسانا، الباء تفيد الإلصاق، أي أن الإحسان إلى الوالدين ينبغي أن يكون بالذات. ينبغي أن تزورهما في أقرب وقت. الأب والأم أحيانا أيها الإخوة يعني تقدما في السن، يعني عافت نفسهما الطعام والشراب والنزهات، لكن حبهما لأولادهما شيء يتعاظم. لذلك أعظم عمل أن تزور أمك وأباك كل يوم، أفضل شيء. كل يومين مرة ماشي الحال، كل أسبوع، أما تغيب أشهر مالك فاضي، هذا شيء ما لك عذر إطلاقا مع الله عز وجل. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها. العلة أنها حملته كرها، يعني هذا الحوين من 500 مليون حوين يقذفها الرجل في اللقاء الزوجي، أقوى حوين يلقح البويضة، والحوين الذي يلقح البويضة يصبح بويضة ملقحة. هذه البويضة تنقسم إلى 10,000 جزيء وهي في طريقها إلى الرحم، فإذا وصلت إلى الرحم تعلقت في جدار الرحم، وهذه البويضة وصفها العلماء بأنها الآكلة، تأكل جدار الرحم كي تصل إلى الدم، وهي شريهة شرها لا حدود له لدم الرحم من أجل أن تتغذى. فمهمة الأم وهي حامل كل كيانها وكل أجهزتها وكل أعضائها وكل أنسجتها من أجل أن تؤمن لهذه البويضة الغذاء الأمثل. والشيء الذي يلفت النظر أن هذه البويضة تحتاج إلى أكمل أنواع الغذاء، فإذا كان هذا الغذاء ليس متوافرا في الدم أخذ من أنسجة الأم في أثناء تشكل عظام الجنين. إذا كان الكلس في دم المرأة لا يكفي، طعامها فقير بالمواد الكلسية، لذلك إطعام المرأة الحامل الحليب والجبن ومشتقات الألبان هذا ضرورة، وإلا تفقد أسنانها. فهذه البويضة وهي في طور تشكل الجهاز العظمي تأخذ كل الكلس من دم المرأة، فإذا لم يكفي أخذت من عظامها ومن كلس أسنانها. لذلك معظم الحوامل يصبن بنخر الأسنان في أثناء الحمل إذا كانت العناية بالغذاء ضعيفة. أي معنى حملته كرها؟ حالة الحمل يعني جسم مستنفر استنفار كامل بكل أجهزته وأعضائه وأنسجته لتخليق هذا الجنين التخليق الأمثل. أيام إنسان يحتاج إلى شريط كهرباء لآلة يعالجها، معقول يقطع الشريط الأساسي في البيت، شريط أساسي يسحبه من غلافه ليصلح هذه الآلة؟ هكذا الجسم لا بد من تشكيل هذا الجنين، فإذا في بالدم المواد الأولية الكافية كان بها، وإلا أخذ الجنين من أنسجة أمه العظمية وما سوى ذلك. هذا معنى قول الله عز وجل حملته أمه كرها ووضعته كرها. لذلك يعد الأطباء حالة الحمل حالة ضعف شديد، يعني المرأة الحامل تحتاج إلى عناية فائقة. وحمله وفصاله 30 شهرا. في واحد سأل النبي اللهم صل عليه قد حمل أمه يطوف بها حول الكعبة، فقال يا رسول الله هل أديت ما لها علي؟ قال لا، ولا بزفرة واحدة. الزفرة كلمة أثناء الطلق، ولا بزفرة واحدة. وحمله وفصاله 30 شهرا. طبعا ربنا عز وجل في هذا المقطع من كتاب الله في تفاسير كثيرة تبين أن هذه القصة تعني زيدا أو عبيدا، لا لا، هذان نموذجان في هذه السورة، نموذجان بشريان متكرران لا تعنيان أحدا. بعد قليل ترون النموذج الآخر. حتى إذا بلغ أشده، هذا الجنين بلغ أشده، الأشد تبدأ من 30 وتكتمل في 40، تبدأ من 30 وتكتمل في 40، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. يعني أساس الإيمان شكر، هو أساسا إذا عرفت الله وشكرته حققت الهدف من وجودك. والدليل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يعني أكبر شيئين تفعلهما في الحياة أن تؤمن بالله وأن تشكره على نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد، أكبر شيء على الإطلاق. لذلك الإنسان بدءا من 30 وحتى 40 تكتمل ملكاته، إدراكه، انفعالاته، محاكمته، الإدراك والمحاكمة والانفعالات هذه تكتمل. إذا ما بين 30 و40 أشد الإنسان. والعلماء قالوا للإنسان خط بياني صاعد، في عام من الأعوام يقف الصعود ويبدأ السير المستقيم، ثم يبدأ الخط بالهبوط، هذا أرزل العمر. فالإنسان خط البياني صاعد مستقيم هابط، يبدو أن الصعود ينتهي في 30 ويستمر إلى 40، وبعد 40 بدأ الهبوط التدريجي. أحيانا يعني إذا الإنسان ركب طائرة والمسافة بعيدة، يعني من قبرص بدأت الطائرة تهبط تدريجيا إلى مطار دمشق من قبرص، إذا سفر طويل 40,000 قدم من قبل مسافات شاسعة، قبل مثلا 5,000 كيلومتر يبدأ الهبوط التدريجي. وكذلك الإنسان يصل لدرجة يكتمل في 30، يستمر اكتماله حتى 40، بعد 40 يبدأ الهبوط التدريجي، يعني يشعر بوهن بقوى، يضعف بصره، يعني شيب بشعره، أحيانا يشعر بميل إلى الراحة لم يكن يشعر به سابقا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. الإنسان ما له عذر. لذلك القرطبي في تفسيره يقول سن 40 هو النذير، أولاً نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. سن 40 هو النذير، يعني ما لك حجة، من دخل في 40 دخل في أسواق الآخرة. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني، يعني ألهمني أن أشكر نعمتك. النعم لا تعد ولا تحصى. والدليل، هل تقول أنت لإنسان خذ هذه الليرة فعدها، ليرة واحدة كلام ما له معنى، خذ هذه الليرة فعدها. الله عز وجل قال وإن تعدوا، ما قال نعم الله، قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني نعمة واحدة لو أمضيت الحياة كلها في تعداد خيراتها لما أدركت هذه الخيرات. نعمة البصر، نعمة العقل الذي في الرأس. الإنسان يكون عمر بيت، أنجب أولاد، بيختل عقله، أقرب الناس إليه يأخذونه إلى المستشفى، مستشفى الأمراض العقلية، أقرب الناس إليه ويقولون هذا مجنون وهذا مؤذي وهذا خطير، أقرب الناس إليه. نعمة العقل لا تعدلها نعمة، نعمة السمع والبصر، نعمة النطق، نعمة سلامة الأعضاء والأجهزة، هذه نعمة مادية، نعمة معرفة الله، نعمة الاستقامة على أمره، هذه نعم لا تعد ولا تحصى. لكن النعمة المطلقة التي ما بعدها نعمة، نعمة الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني أن تكون حركتك في الحياة وفق منهج الله، إذا كنت كذلك أنت في أعظم نعمة. لو استقرت إلى المال، لو أتعبتك الحياة، لو كان في حياتك آلاف المشكلات، إذا كنت على منهج الله سائرا فأنت في النعمة العظمى المطلقة. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. يعني من أعظم النعم أن ينجب الوالدان ولدا صالحا، يعني الوالدان قد يسكنا أفخر البيوت لكن هذه النعمة تنتهي عند الموت. تلاحظ أيام بيت يكون حقه 50 مليون، يموت صاحب البيت يؤخذ النعش إلى باب الصغير، قبر صغير، البيت 400 متر كان، تزيناته مكلفة 5 ملايين، الأساس من ملايين، بالنهاية باب صغير. نعمة السكن تنتهي بالموت، نعمة المال تنتهي بالموت، نعمة المكان الاجتماعي تنتهي بالموت، لكن نعمة الطاعة لله عز وجل هذه تبدأ بعد الموت إلى أبد الآبدين. إذن أعظم نعمة نعمة الهدى. طيب هذا الذي جاءه ولد صالح فكان استمرارا له، كل أعمال ذريته في صحيفته. لو مات الإنسان الذي خلف ذرية صالحة لا يموت، يموت جسمه ويبقى عمله مستمرا. يعني أعظم شيء أيها الإخوة، وأنا أقول لكم هذه الحقيقة، أعظم شيء على الإطلاق أن تنتهي حياة الإنسان وأن يستمر عمله الصالح من بعده. علم نشره، ولد صالح ينفع الناس من بعده، مشروع خيري أسسه واستمر من بعده. وبالمقابل أعظم أسوأ عمل يفعله الإنسان هو العمل الذي يستمر شره بعد موته، أسس ملهى من الدرجة الأولى فيه كل الموبقات، حط رأسه مات، كل هذا العمل في صحيفته إلى يوم القيامة. أفسد فتاة، فعل منكرا، سن سنة سيئة. لذلك هناك عملان كبيران: العمل الصالح الذي يستمر بعد موت صاحبه، هذا يكون في الدرجة الأولى عن طريق أولاد صالحين. يقول لك ما مات، من خلف ما مات، إذا الإنسان ربى ابنه، بس هذا شيء يحتاج لجهد كبير. والآن في عقبات كبيرة، في عقبات كبيرة جدا، نحن في زمن فساد. فإذا الله عز وجل أكرم إنسان بتربية أولاده التربية الصحيحة بحيث تعرفوا إلى الله واستقاموا على أمره، والله أقول هذه الكلمة: الابن الصالح لو معك 5000 مليون، رقم خيالي، 10000 مليون، لو تملك الشام كلها بكل أسواقها، ولد صالح ينفع الناس من بعدك، يدعو إلى الله من بعدك، خير لك من كل هذه الدنيا. هذا معنى قول النبي اللهم صل عليه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، خير لك من حمر النعم، خير لك من الدنيا وما فيها. أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. يعني أنت جعلتني يا رب من والدين، جعلتني نسلا لهما، أنعمت عليهما بي وأنعمت بي عليهما. أنعمت عليهما إذ جعلتني صالحا من نسلهما، وأنعمت علي بهما إذ جعلتهما يربيان هذه التربية. لذلك المؤمن الصالح لا ينسى الدعاء لوالديه في كل صلاة 5 مرات. قال: يا رسول الله، هل بقي علي شيء من بر والدي بعد موتهما؟ قال: نعم، 4 أشياء: أن تصلي عليهما صلاة الجنازة، وأن تدعو لهما كل يوم 5 مرات: ربي اغفر لي ولوالدي، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، وأن تصل صديقهما، وأن تنفذ عهدهما، وأن تصل الرحم التي لم يكن لها صلة إلا بهما، فهذا الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما. النعمة الأولى الشكر، والثانية وأن أعمل صالحا ترضاه. حقيقة أخواننا الكرام، الاستقامة عمل، لكن عمل سلبي. واحد ما أذى، ما اغتاب، ما نم، ما أكل مال حرام، ما اعتدى، ما بهت، ما اتفك، ما غش، ما دلس، كل ما الاستقامة. لكن ماذا فعلت؟ العمل الصالح إيجابي، الاستقامة الكف. كففت عن المال الحرام، كففت عن ظلم الناس، عن الكذب عليهم، عن غشهم، عن إهانتهم، عن إيقاع الأذى بهم. جميل، هي استقامة. طيب العمل الصالح ماذا فعلت؟ يقول الله عز وجل لإنسان يوم القيامة: ماذا فعلت من أجلي؟ يقول هذا العبد: يا ربي، لقد صليت وفعلت. يقول: هذا كله لك، ماذا فعلت من أجلي؟ الإنسان أيام ما بيكذب، بيعلى اسمه بين الناس، صادق، بيقطف الثمار كلها بحياته، بيكون أمين محترم، بيكون مثلا مستقيم اللسان، معظم، كلامه مليان. فكل طاعة يفعلها الإنسان لله عز وجل يقطف ثمارها في الدنيا في الدرجة الأولى. لكن ماذا فعلت من أجلي؟ ماذا قدمت؟ هل أنفقت مالك؟ هل أنفقت وقتك؟ هل أنفقت خبرتك؟ هذا هو العمل الصالح. قال: وأن أعمل صالحا ترضاه. أما ترضاه، العمل الصالح لا يرضي الله إلا بحالتين. العمل الصالح لا يرضي الله إلا بإحدى حالتين أو بحالتين معا: بأن يكون هذا العمل موافقا للسنة وفق منهج الله، وأن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله، الإخلاص وموافقة السنة. العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا وصوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا ما وافق السنة. إذن العمل الصالح ليس على مزاجنا، وفق الشريعة. ذكرت الدرس الماضي مثالين في أخ كريم، يعني فهم المثالين على عكس ما أردتهما. قلت: لو قرأت في الإعلانات أنه حفلة ساهرة غنائية يرصد ريعها للأيتام، هذا عمل بنظر الناس صالح، أما عند الله ليس بصالح. أنا قصدت أنه أعمل صالحا ترضاه، العمل الصالح لا يقبل إلا إذا كان وفق منهج الله. إذن العمل الصالح مقيد بأن يكون وفق منهج الله، وكل ما واحد خطر بباله عمل صالح مخالف للشرع مبني على فساد، مبني على إيقاظ الغرائز، مبني على معصية، يقول لك هذا عمل صالح. العمل الصالح يجب أن يكون مقيدا بمنهج الله، يعني يجب أن تعمل صالحا وفق ما يريد الله لا وفق مزاج الناس. وأصلح لي في ذريتي، هذا الدعاء الثالث، الشكر والعمل الصالح وإصلاح الذرية. الأب يعرف تماما معنى هذه الآية، حينما يرى ابنه وفق ما يريد تقر عينه، حينما يرى زوجته صالحة تخاف الله عز وجل وترجو الله واليوم الآخر، حينما يرى أولاده واقفين في الصلاة معه، حينما يراهم ورعين، هذه نعمة لا يعرفها إلا من أكرمه الله بها. لذلك الجهود الجبارة التي يبذلها الأب من أجل تربية أولاده ينساها كلها إذا رأى ابنه صالحا، كلها ينساها، يصبح الابن أحد أكبر مصادر السعادة لأبيه إذا كان صالحا. وأصلح لي في ذريتي، يعني ألطف بهم وأصلحهم، أن أصلح تتعدى بذاتها، أصلح لي ذريتي، أما أصلح لي في ذريتي يعني أصلحهم والطف بهم. يعني بيجي الصلاح بقسوة، يدعو الله عز وجل أن يصلحهم بلطف، كما في الدعاء ردنا إليك ردا جميلا، في رد غير جميل، إني تبت إليك، يعني هذا الدعاء ما له ثمن، الثمن هو التوبة. الإنسان إذا تاب يشعر أنه قدم ثمن الدعاء، إذا الإنسان مقيم على معصية لا يستطيع أن يدعو الله أبدا، في حجاب، معصيته حجاب، أما إذا تاب تصبح توبته ثمن دعائه، يا رب أنا أدعوك، رأس مالي توبة، أنا تبت إليك. الإنسان قبل أن يدعو عليه أن يتوب، إذا كان يدعو وفي متلبس بمعصية أو مخالفة دعاؤه لا يكون دعاء حارا ولا مؤثرا. إني تبت إليك وإني من المسلمين، هذا النموذج، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ومن كرم الله على الإنسان المؤمن أن الله سبحانه وتعالى يتقبل عمله وهو في أعلى درجاته. لو الإنسان مثلا صنع عدة أشياء متفاوتة في الإتقان، أما أحد هذه الأشياء في درجة عالية من الإتقان يعطى الجائزة على هذا التفوق، فأحسن ما عملوا، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. هذا النموذج الأول. النموذج الثاني، بالأول التقى الإيمان مع النسب، الابن مؤمن والأبوان مؤمنان، فكان الإيمان مع النسب خير على خير. في النموذج الثاني افترق الإيمان عن النسب، والذي قال لوالديه أف لكما، أف اسم فعل مضارع يفيد التضجر، أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، هو أضاف إلى عقوق الوالدين الكفر بالآخرة باليوم الآخر. يعني هاتان النعمتان، نعمة الهدى والبر، والجريمتان الكفر والعقوق. أولا قال لوالد أفٍ لكما، هذا أشد أنواع العقوق، أن يتضجر الابن من أبيه وأمه. أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي؟ كفر بالدار الآخرة. والوالدان مؤمنان وهما على أحر من الجمر قلقا على ابنهما، وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. وهذا يقوله الكفار في كل عصر، لكي مغيبات ما وراء الطبيعة. الدين حالة ضعف الإنسان أمام قوى الطبيعة القاهرة. الدين أداة تفرقة، بيقول لك الدين يعني مرحلة عاش الإنسان انتهى منا الآن، هذا كلها كلمات كفر واحدة، ملة الكفر واحدة. أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين، يعني خرافات هذه. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. أخسر شيء، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني أشد أنواع الخسارة أن تخسر آخرتك، أشد أنواع الخسارة أن تخسر نفسك. رأس مالك الحقيقي نفسك، عند الموت كل شيء تتركه وتبقى نفسك، إما في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابها. فما هي الخسارة العظمى؟ أن تخسر الدار الآخرة وأن تخسر النفس التي بين جنبيك وهي رأس مالك الوحيد. أولئك الذين حق عليهم القول، يعني القول قانون ربنا عز وجل، لما أعرض عن الله عز وجل واتبع شهوته وانغمس فيها، طبعا اتباع الشهوة لا بد من أن يكون مع العدوان على حقوق الآخرين، الشهوة من لوازمها العدوان، وقع في شر عمله استحق العذاب. يعني لك تحت طائلتي العقوبة التالية، يعني لما الإنسان خرج عن منهج الله طالته عقوبة الله عز وجل. يعني كلمة حق عليهم القول، يعني فلان خالف النظام الفلاني فانطبقت عليه المادة الفلانية القاضية بإيقاع العقوبة فيه، هذا المعنى، يعني معنى مقنن. الإنسان إذا خرج عن منهج الله، طبعا الخروج يعني الظلم والعدوان، والظلم والعدوان له عقاب عند الله عز وجل، فحينما خرج عن منهج الله واتبع شهوته أصبح تحت طائلة العقوبات الإلهية. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس. يعني هذا شأن العصاة في كل أنحاء العالم وفي كل الأزمنة والأمكنة، إنهم كانوا خاسرين. وتختم الآيات ولكل من هؤلاء ومن هؤلاء، لكل من النموذجين، لكل من المؤمنين والكفار، ولكل درجات مما عملوا وليوفينهم أعمالهم وهم لا يظلمون. يعني لك عند الله مرتبة بحجم عملك الصالح، والعمل الصالح لا يسمى صالحا إلا بشرطين: الإخلاص ومطابقته للشريعة للمنهج. مرتبتك بحسب عملك الصالح، وعملك الصالح لا يسمى صالحا إلا بنية خالصة وموافقة للشرع. مرتبتك بعملك، وعملك يقيم بإخلاصك وتحريك الحلال. ولكل درجات مما عملوا وليوفينهم أعمالهم وهم لا يظلمون. تأخذ حقك كاملا. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. الإنسان له عند الله عطاء إما أن يستعجله في الدنيا وينقضي مع الموت، وإما أن يدخره الله له في الآخرة ويبقى فيه إلى أبد الآبدين. لذلك الإنسان سيدنا رسول الله اللهم صل عليه كان يوزع شاة، فقالت له السيدة عائشة: يا رسول الله لم يبقى إلا كتفها، يعني خلينا كتفها. فقال عليه الصلاة والسلام بأسلوب بارع: بل بقيت كلها إلا كتفها، الذي أنفقته هو الذي بقي، أما الذي استهلكته هو الذي فني. الباقيات هي الإنفاق، أما المستهلك هو الذي تأكله وتستفيد منه. إذن أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. الإنسان يستعجل أحيانا، يريد يعني يتمتع متع زائدة عن الحد المعقول في الطعام والشراب والنساء والسفر والبيوت والقصور والمركبات والحفلات والاختلاط. هذا تنطبق عليه هذه الآية: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. الاستكبار رد الحق، والفسق عذاب النار سببه رد الحق والانغماس في المعاصي. بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ألا يا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة، ألا يا رب نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة، ألا يا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، ألا يا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم. الأمور بخواتيمها، والذي يضحك أخيرا هو الذي يضحك كثيرا، والذي يضحك أولا هو الذي يبكي كثيرا، والعبرة بخواتم الأعمال. هذه الصفحة أيها الإخوة من هذه السورة تقدم نموذجين بشريين، هذان النموذجان لا يعنيان أحدا، هذا أوجه التفاسير، لا يعنيان أحدا، إنما هما نموذجان يصوران حالة شخصين، وكأنهما يوحيان أنهما شخصان محددان، لكن الآيات توحي أن هذا النموذج متكرر، يعني الإشارة إلى التحديد على أنه نموذج متكرر، وكل نموذج له مصير. أول نموذج: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. النموذج الثاني: ويوم أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. تعقيب الإجمالي: ولكل درجات مما عملوا. أعيد عليكم هذه العبارة: حجمك عند الله بحجم عملك الصالح، بحجم البذل والتضحية والإنفاق وطلب العلم. علمك وعملك واستقامتك وذكرك وإقبالك ودعوتك وأمرك بالمعروف. آخر تعقيب يشمل كل النموذجين: أن هؤلاء الذين انغمسوا في الملذات واستمرأوا المعاصي تعجلوا نصيبه من الله، يعني تعجلوا هذا النصيب. لذلك النبي الكريم حينما كان مضجعا على حصير دخل عليه عمر رضي الله عنه فصار يبكي، قال له عمر: ما يبكيك؟ قال: رسول الله ينام على الحصير وكسرى ملك الفرس ينام على الحرير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث إجابات، ثلاث روايات. الرواية الثالثة: أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. والرواية الثانية: أما ترضى يا عمر أن تكون الدنيا لهم والآخرة لنا؟ والرواية الثالثة: يا عمر إنما هي نبوة وليست ملكا. فالإنسان إذا كان في الدنيا، إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه معافا في جسمه عنده قوت يومه فكأنما ملك الدنيا بحذافيرها. إذا الإنسان استيقظ صباحا لما النبي كان يستيقظ اللهم صل عليه يقول الحمد لله الذي رد إلي روحي. في إنسان بينام ما بفي، ثم نهض من فراشه ومشي على قدميه ويرى طريقه بعينيه ويسمع الأصوات بأذنيه ويتكلم، ما أنت ما في شيء، وعافاني في بدني، والثالثة وأذن لي بذكره. فإذا الإنسان استيقظ معافى وعنده قوت يومه، وجبة طعام واحدة، معافى في جسمه في بدنه، آمنا في سربه، ما له مطلوب ما له ملاحق، آمن. أو أمن الإيمان، عنده قوت يومه فكأنما ملك الدنيا بحذافيرها. إذا وصلت للصحة والإيمان والاستقامة والأمن وصلت إلى كل شيء، والباقي كله صور خداعة مزيفة كلها تتساقط عند الموت. تبقى حقيقة واحدة هي الإيمان. لذلك السعداء الذين ينطلقون إلى الله عز وجل ولا يأبهون لتقاليد المجتمع ولا لمظاهره. بيت ساكن بمأوى كبير صغير عالي واطي ملك إجرة، معك مفتاح مأوى الله مآويك برحمته، عليك ثياب تستر عورتك يعني مقبولة، لك زوجة تعفك عن الحرام، لك أولاد أبرار، لك دخل يغطي نفقاتك أو لا يغطي مع المشقة أحيانا، على الدنيا السلام. خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها هما، ومن أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ من حتفه وهو لا يشعر. الدنيا أخواننا إلى سأس، لو معك 1,000,000,000 شو بتأكل يعني؟ تأكل خروف لحالة؟ ما بتقدر. تلبس بدلة بكم كم يعني؟ كمين على كم تخذ تنام يعني؟ إلى سقف الدنيا، إلى سقف حتما. أما الآخرة ما لها سقف، كل ما زدت علم زدت قرب، كل ما زدت عمل صالح زدت قرب. الدنيا ما لها، الآخرة ما لها سقف. أما الدنيا محدودة بسقوف كثيرة جدا. بالعكس بجوز الإنسان بمقتبل حياته معه سكر، ما بتناسبني، هاتوا سكرين حطوا بالشاي سكرين، هي أكلة طيبة قشطة ما بتناسبني، هي ما بتناسبني. الإنسان ممكن وهو في الدنيا يكون محروم أشياء كثيرة. الدنيا لا تصفو لإنسان دائما. يعني الله عز وجل أوحى ربك إلى الدنيا أن تشددي وتضيقي وتكدري وتمرمري على أوليائي حتى يحبوا لقائي. العبرة أن تحب لقاء الله عز وجل. أما الأمور إذا كانت كما تريد تماما تكره لقاء الله وهي طامة كبرى. لذلك أيام المنغصات لها فوائد كبيرة جدا، فوائد تربوية. الإنسان المؤمن يرجو لقاء الله، يشتاق إلى الله، والدنيا كيفما سمح الله له منها يرضى بها، والحمد لله رب العالمين.